إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. ثانية، مرتبة التطهير. ربما ما وراء الابتلاء والتمحيص ما ليس وراء الصحة والعافية، فأشد ساعات اليوم سوادا هي ما قبل الفجر مباشرة، ثم ينبثق منها نور الفجر، فالله يعلم وأنت لا تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالله برحمته وكرمه يبتلي الإنسان منا ليطهره، ذلكم هو حال المؤمن. أما فرعون مثلا، لو قرأت سيرته لتعجبت، فقد قيل عنه إنه لم يمرض أبدا ولم يشك قط إلا عندما أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ويحضرني أيضا ما حدث لحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أصيب بالعمى قبل موته، لعل هذا يكون كفارة له بسبب خوضه في حديث الإفك مع الذين خاضوا. فعن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ومعنى البيت الشعري: تزن تتهم، تزن تتهم أنك تبيتين الليل غرثا أي جوعا لأنك لم تغتاب المحصنات الغافلات. فأنت حصان الرزان، عفيفة اللسان راجحة العقل. الغوافل جمع غافلة وهي العفيفة. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك، أي إنك بت شبعان من لحمي. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله. انتهى. وأما الذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول، عاش معافا في بدنه ولم نسمع بمرضه، فالمؤمن يصاب ليكون كفارة له. لذا كان عمر بن الخطاب إذا مر عليه 40 يوما ولم يبتل فيها يقول: هذا غضب من الله علي. وأذكر في هذا المقام قول شريح القاضي: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. الاسترجاع أن يقول عند وقوع المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تحسبن أنك ستدخل الجنة بذنوبك، لا بد أن تنقى منها كما تنقي الكير الحديد حتى تسير على الأرض ما عليك خطيئة. ولقد قالها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صريحة: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. وكذلك عرفها هرقل حيث قال لأبي سفيان: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وقال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثالثا، مرتبة القرب والتكريم ورفع الدرجات. ألم أقل لك أيها الحبيب اللبيب، ربما يكون ما وراء الابتلاء والتمحيص ما ليس وراء الصحة والعافية، فهذه المرتبة هي ثمرة التمحيص والتطهير. فأبشر واعلم أيها المبتلى أن الله يحبك، فمن يكرهك؟ إذا أحبك الله فحب الله يتبعه حب جبريل عليه السلام، ثم حب الملائكة، ثم يوضع لك القبول في الأرض كما ورد في الحديث الصحيح. وما أريد أن أصل إليه من خلال كلماتي هذه أن أطمئن بحول الله وقوته كل مبتلى مسلم، وأقول له اصبر واحتسب، فأنت من المكرمين المقربين إن شاء الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما يؤكد مرتبتك عند ربك أن أهل العافية في الدنيا يتمنون أن يكونوا من أصحاب الابتلاءات في الآخرة، كما أخبر رسول رب الأرض والسماوات فقال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. سبحان الله العظيم. هذا يتمنى أن يكون مبتلى، وأنت مبتلى يتمنى أن يصل إلى ثوابك وأجرك، وأنت إن شاء الله نحسبك من الصابرين. الله يريد بك خيرا، فطب نفسا وقر عينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذن كل إنسان يبتلى ليطهره الله من ذنبه إلا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو مغفور الذنب ما تقدم منه وما تأخر، ولكنه يبتلى ليكون أسوة عملية في صبره ولرفع درجته عند ربه. فاجعل صبرك ابتغاء وجه ربك، لا من أجل أن يقال لك إنك صابر، فإن صبرك هذا يؤهلك لدخول الجنة بعد رحمة ربك. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صورة الابتلاء. للابتلاء صورتان إذا حل بالبشر، وهما: الصورة الأولى هلاك الظالمين، فيها يهلك الله الظالمين وينجي فيها الصالحين، فمن دعاء الصالحين: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وفي كتاب ربنا شواهد متعددة على ذلك، منها قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ومعنى تزيلوا انفصلوا حتى يعذبوا، وقوله تعالى: